واستدل بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. جار المسجد يعني لمن يسمع النداء. و الحديث ضعيف. ولو صح هذا الحديث لدل على الوجوه ويقول وتسن والحديث ظاهر يدل فلا صلاة. موقوف ضعيف. ها افضل صلاه الرجل في دينه الا صحيح. ها صحيح. يستدل بالمفروض. صحيح. يستدل بالمفروض افضل صلاه الرجل في بيته المفروض. لكن قد ينازع في هذا الدليل من وجه الافضليه. ها احسن من وجه الافضليه. نعم. والافضليه فيها افضليه عن المسجد النبوي. مر معنا مساله كده وقلنا وإن قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة تشمل أيضا المسجد النبوي على الصحيح. تشمل المسجد النبوي على الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المسجد النبوي. فالذين يعيشون في المدينة وخارج المدينة صلاة النافلة في بيته أفضل ومضاعفة عن صلاتي عن صلاة النافلة في المسجد النبوي. أفضل أفعال تفضيل. أفعال تفضيل. ولم يأتي ما يخصص هذا النص. وإن كان صلاة صلاة صلاة في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام بخمسين ألف صلاة. فالمرجح أن صلاة المرء في بيته النافلة أعظم أجرا من صلاتها في المسجد النبوي على صلاة النبوي. على ظهر النار. لا كل مصنف يتكلم عن هذا لكن المأموم يقف مع الإمام إذا كانوا من فقط بحذائه. مش المأموم تلاقيه حاطط صبعه الصغير آخر صبع رجله حاطه في وسط رجل الإمام أو عند أو عند عقبه. لا لا يعني ما يقفش يبقى الإمام رجله كده والمأموم رجله هنا كده في عقب المأموم أو في النص هنا. المهم إيه إنه لازم يتأخر. ليه يا جماعة كده؟ يقول لك عشان اللي داخل يعرف مين الإمام ومين المأموم كأنه أول مرة يصلي. لكن الراجع إنه يضرب الاثنين. فين الدليل؟ دل عليه حديث أبي طالب عن صلاة ابن عباس معاه. صحيح. قال فقمت بحذائه بحذائه. تأخر رصاصة من قبله. نعم. فقمت بحذائه. أما أن يحط رجله كده في نص أو في عقبه والكلام ده مش عليه دليل. أما مسألة أن يعرف الإمام أو ما يعرفوش لا. هو لو دخل وجد غلط أصلا الإمام هيرده للمكان الصحيح. والإمام هيرفع ويسيبه صحيح. وإن كان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومات هو عليه أن الإثنان يقفان بجانب الإمام واحد على يمين واحد على شمال. لكن عند مسلم وغيره لما قام من الصلاة من الليل وجاء جابر بن عبد الله وجبار بن صخر ووقف أحدهما عن يمين الصلاة والآخر عن شماله دفعهما إلى الخلف. دفعهما إلى الخلف. قال وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن. والله كلام ابن مسعود يدل على الوجوب. الحديث الضعيف يدل على الوجوب. الملك يقول وتسن جماعة في المسجد. مرجح الوجوب. خلي بالك ان خطبة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل وسط الصحابة ولم ينكر عليه احد ممكن نستلزم منها ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا على شبه اجماع على شك إجماع إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد شبه إجماع، وهذا هو المقرر عندهم. لأن ابن مسعود قلنا أن الكلام ده كان مقرر في حفظ حفظ ابن مسعود لما يصل على المنبر ويخطب ويقول مثل هذا الكلام ولا ينكر عليه أحد من الصحابة، دل على أن وجوب الجماعة في المسجد عند الصحابة كانت مقررة، كان مقرر ذلك في أنفسهم، فهو شبه إجماع. قال وللنساء منفردات وللنساء منفردات عن الرجال بفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني. هل يشرع النساء في المنزل أن يصلين جماعة ولا يشرع؟ طيب الأول قال الفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني، أثر عائشة رواه أحمد في العلل والدارقطني في الكبرى، ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي، وروى عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط وابن حزم في المحلى عن ريطة الحنفية، ريطة امرأة ريطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة، أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة، ورجال الحديث ثقات إلا ريطة الحنفية فهي مجهولة، فهي مجهولة. ومن العجيب أن الإمام الذهبي يقول ليس في النساء متهمة ولا متروكة، الإمام الذهبي يقول ليس في النساء متهمة بالكذب ولا متروكة. ممكن من ذلك يقول ليس في النساء متهمة ولا متروكة، ممكن لو بحثت الجميع وهم النساء تجد فيها لا تجد فيها متهمة ولا متروكة. كلام الإمام الذهبي صحيح غاية، وليس فيهن إلا امرأة واحدة فقط، وجدت امرأة واحدة فقط متهمة، لكن على كلام الإمام الذهبي على الغالب صحيح، قال لا يوجد في النساء متهمة ولا متروكة، لكن يوجد مجهول. الحديث رواه أيضا الحاكم في المستدرك، وفيه زيادة تؤذن وتقيم، تؤذن وتقيم، والزيادة فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ليس على النساء أذان ولا إيه، لا عليهم إقامة لكن ليس عليهن أذان. نعم. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو مضاعف عند الجمهور. وأخرجه عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن ذكر ريطة أنها كانت أم النساء في التطوع وليس في الفريضة. وأخرجه ابن حزم في المحلى وفي إسناده زياد بن لاحق وتميمة بنت سلمة وهما مجهولان. ورواه أبو حنيفة في كتاب الآثار وهو منقطع. كل ده بيقولوا ايه؟ لان الاثار الموقوفة الاثار ايه؟ موقوفة، يتسامح فيها ويغتفر فيها ما لا يتسامح في المرفوعات. لو جاءنا أثر من أكثر من وجه وجميع الوجوه كلها والطرق لا تصلح للتعارض من الشهور ولا من الشهور؟ جمهور المحدثين يقولون يتسامح في الموصوفات ما لا يتسامح في المفعولات، فكثرة الطرق التي وردت بها حديث عائشة يدل على أن له أصل، يدل على أن له أصل فيحتج بمثله. أما المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد فيها، فلا يتسامح فيها ولا يخوف فيها بشيء، لكن الآثار الموقوفة، وهذا الذي عليه الجماهير من قديم الزمان، إن الآثار الموقوفة يتسامح فيها. فلو جاء من أكثر من طريق والطرق لا تتعارض، أهل العلم يمشونها ذكر هذه، فأثر عائشة رضي الله عنها يمشي. لا ما الآن لا لا لا بيصح. مثل هذا التفسير وغيره كان يتعلق بالتفسير أو الأمور الغيبية، لا طبعا لا يمكن، لكن مثل هذا العلماء يوشون مثل هذه الأصابع. هذه كثرة طرقه تدل على أن له أصل فلا مانع من الأخذ به، ثم يؤيده أثر من سلمة. ويده أثر أم سلمة رواه الشافعي في الأم وأحمد في المسند والبيهقي في الكبرى وعبد الرزاق والمصنف وابن حزم المحلى وابن أبي شيبة عن حجيرة بنت حصين، عن حجيرة بنت حصين عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وقطا، أنها أمتهن فقامت وقطا، قامت وسط النساء في النص وتقوم بقية النساء، ورجاله ثقات إلا حجيرة، ورجال الأثر ثقات إلا حجيرة وفيها جهالة، لكن توبعت عند ابن أبي شيبة وابن حزم فالأثر صحيح، لكن توبعت عند ابن أبي شيبة وابن حزم فالأثر صحيح. إذا الجماعة في البيوت للنساء سنة ولا مشروعة؟ الجماعة للنساء في البيوت سنة ولا مشروعة؟ ليه يا أخي؟ فعلتها عائشة وأم سلمة، إذا فيها سنة. لا، المرأة غير مخاطبة، المرأة غير مخاطبة وصلت الجمع فلا تدخل. تقف صلاة النساء مع صلاة النساء المخرجات في بيوتهن جماعة، وتقف المرأة التي تؤم النساء في النصف في منتصف الصف. سنة لحديث عائشة ولحديث أم سلمة ولحديث أبي داود الذي ذكره المؤلف، قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل جارها. سنة ولا مشروع؟ سنة، مش كده؟ إذا الجماعة النساء في البيت سنة، لا في الفرض وليس في النافلة، الفريضة وليس في النافلة، الفريضة وليس في النافلة. لا تقف في وسط الصف، وإن فعلت فصل صحيح، يعني وإن تقدمت النساء فصل صحيح، لكن السنة تقف وصل صحيح. اللي هو وقفها من الصف ليس عليه دليل، نص الصف جاء في حديث عائشة أم سلمة تقف وسطا. طيب لماذا لا نقول ان الجماعه واجبه على النساء؟ لان امر ام ورقه ان تؤم اهل بيتها. لماذا نقول الجماعه في البيت على النساء واجبه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام ورقه ان تؤم اهل بيتها. درس غير؟ لا، يعني أمر المرقى أن تقوم هذا البيت. لماذا لا نقول إن الجماعة النساء في البيوت واجبة؟ مرقى لا، المرقى كانت استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل بيتها جماعة وأن تتخذ مؤذن، أن تتخذ مؤذنا لها، فأباح لها ذلك. واضح؟ ها؟ ها؟ أحسنت. الأمر بعد السؤال لا يضيف الوجود، كده؟ زي أن نصلي في مرابض الغنم ولا نعم صلوا في مرابض الغنم، فهل الصلاة في مرابض الغنم واجبة؟ لا. شكرا. وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب ولا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضف الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة من سواء. الحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صح، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم. الإمام الراتب هو الثابت الدائم الذي اتفقت عليه جماعة المسجد، والثابت الدائم الذي اتفقت عليه جماعة المسجد، أو من عين من قبل ولي الأمر، أو من عين من قبل ولي الأمر. لا يجوز الافتيات عليه وأن يتقدم أحد فيصلي مع وجود الإمام الراتب داخل المسجد، لا يجوز، ولا حتى المؤذن. واحد يفتات عليه ويدخل ويؤذن دون أن يستأذنه، لا يجوز، لا يجوز. لكن المؤلف هنا يقول وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب. صحيح، يحرم أن نعم يحرم أن تجد إمام راتب في المسجد وتقدمه وتصلي بالناس، فإن فعلت فأنت آثم، فلا تصح. طب إن فعل واحد يتقدم مع وجود إمام، تصح الصلاة ولا تصح؟ ها؟ تصح مع عيب المفاعل. طيب لماذا قال المؤلف هنا لا تصح؟ أحسن. النهي عند الحنابلة والظاهرية يقتضي الفساد مطلقا، مش كده؟ طيب الآن هذا التحريم داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ تسوية الصفوف واجبة ولا غير واجبة؟ طب لو صلوا بدون تسوية الصفوف تصح الصلاة ولا لا تصح؟ فهذا واجب خارج. طب نفس المسألة في الإمام واجب خارج الصلاة، خارج الصلاة فلا يقبل بطلان. ليه؟ لأن الجهة منفكة. أحسن، لأن الجهة هنا منفكة، بل الفعل يأثم وتصح الصلاة لأن النهي منصب على الوصف المجاور وليس الوصف الملازم. طيب إلا مع إذنه يجوز، لو إن الإمام أذن رحمك الله إن أذن لأحد من الناس أن يصلي جاز له أن يصلي، ما لم يضق الوقت لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة من سواه. طبعا المسألة دي صعبة، ما يجب نقول إيه؟ يظل المأمومين ينتظرون الإمام حتى يضيق وقت الصلاة، فإذا انتظروه من بعد الظهر حتى إذا لم يبقى إلا على العصر ربع ساعة، في الحالة دي يقدم واحد إيه؟ صلي به. طب العصر ينتظرون حتى وقت الكراهة ثم التحريم، فلم يأتي الإمام يقدم واحد صلي به. يعني هو الآن يقول ما لم يضق الوقت، فإن كان لا يقع ذلك أو ضاق الوقت صح. التقييد بضيق الوقت هذا من المؤلف فيه نظر إن لم يكن خطأ. بل الصحيح أنه إذا تأخر على المأمومين تأخرا يشق عليهم صلى غيره بالناس، هذا الصحيح. إذا تأخر الإمام على المأمومين تأخرا يشق عليهم صلى غيره بالناس. طيب ضابط التأخر الذي يشق والذي لا يشق نرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف. يعني المعتاد إن إحنا بنقيم الصلاة بعد قد إيه؟ ربع ساعة، ننتظر الإمام ربع ساعة كده، فإن لم يأتي قام الصلاة ويصلي غيره بالناس. أما إن يقال حتى يضيق الوقت فهذا تشديد على الناس، صعب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم غاب، صحيح، لذلك لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصح بين بني عمرو بن عوف لما ترشقوا بالحجارة ولم يكونوا اقتتلوا بالسيوف، وعلى المعتاد قال بلال رضي الله عنه لأبي بكر يا أبا بكر أقيم الصلاة فتصلي بالناس؟ قال نعم. مش كده؟ أما القياس في هذه المسألة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو قياس غير صحيح. ليه؟ يعني ما كان بلال يصلي إذا رأى، يقيم الصلاة إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك لا يقيم المؤذن الصلاة إلا إذا جاء الإمام. بس النبي يأتي في موعد، طيب ولو تأخر أقام بذلك، أقام بذلك مرة أو مرتين كده. بعضهم يقول نقيس هذه على فعل ناصر، نقول هذا قياس مرضوء لأن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة خلف غيره، ثم هو إمام المسلمين في زمنه، فلا يصلح أن يتقدم عليه أحد فيصلي إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة كما في الصحيحين وهو جنب، وهو جنب، وكانوا قد أقاموا الصلاة فقال على مكانكم وانتظروه حتى دخل فاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء ثم صلى بالناس. فنقول القياس على النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. طيب لو صلى رجل تأخر الإمام فصلى رجل بالناس ثم جاء الإمام، هل الرجل الذي صلى بالناس يرجع إلى الصف ويكبر الإمام، ولا يدخل الإمام في الصف ويكمل الإمام الأول الذي صلى بالناس الصلاة؟ يعني هنا نقول بخصوصية في إرجاع أبي بكر وإدخال ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إمام، نقول فيها بخصوصية. وحدث تشكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الله. لا نعم، ما فيش إشكال لأن نقول تأخر الإمام ورجل صلى بالناس، جاء الإمام، هل يدخل الإمام في الصف ولا الإمام الأول الذي صلى بالناس يدخل في الصف ويدخل محله الإمام؟ وهنا لو رجع هيبقى اعطى الامام حق الامام ويبقى هضم على بقيه المامومين حقهم في الصلاه في البيت اللي هي قضت يعني. ممكن طب هل يجوز دخول الامام ولا لا يجوز؟ انه يرجع الامام اللي بيصلي للناس دول في مكانه، يجوز ولا لا يجوز؟ مسألة اختلف فيها العلم، أهل العلم على قولين، بعضهم قال فيها بالخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها بالخصوصية وأن هذا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام المسلمين والصلاة خلفه خير من الصلاة خلف غيره، وأنه الأصل أنه يقتدى به، فلو جاء الإمام وكان قد أقام الصلاة وكان تأخر وهم يصلون فليس له أن يرجع الإمام الذي يصلي للناس. قول الثاني هو المرجع، أن ادعاء الخصوصية على هذا يحتاج إلى دليل، ومر معنا في مبحث الأفعال النبوية أن القول بالتخصيص والخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل بالإجماع، بالإجماع، وليس هناك دليل على الخصوصية، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، فإذا جاء الإمام من خارج وجد رجل يصلي بهم، شوف، لا، الأفضل إن كان في الركعة الأولى يصلي بالناس ويرجع الإمام الذي يصلي بالناس لخلف الصف، فإن سبق بركعة أو أكثر يدخل في الصف كما فعل أحسن. ودي استنبطناها من حديث أبي بكر وحديث عبد الرحمن بن عوف، مش كده؟ لأن دخول مكان الإمام بعدما سبق بركعة أو أكثر يشوش على المأمومين، المأموم اللي بيصلي الآن يعلم أنه يجب عليه متابعة الإمام، مش كده؟ فلعله يقوم معه في الأخيرة للإمام وهي الخامسة للمأموم. نقول له النبي أصلا في أول ركعة صلىها أبو بكر رضي الله عنه والناس لما كان أصلا يصلح بين بني عمرو بن عوف، رجع أبو بكر رضي الله عنه وصلى أصلا بالناس من أول ركعة. لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف أحسن. وجد عبد الرحمن صلى ركعة، لما صلى كان يقصر في الصف مش كده، فبقيت ركعة له هو المغيرة من شعره مش كده. فلما جاء نمسهم وجدهم صلوا ركعة ما دخل إماما وإنما دخل مأموما. فنصطم بهذه المسألة من الحديثين، حديث أبي بكر وحديث حيث أبي هريرة وفي صلاة الله عليه وسلم في صلاة أبو بكر الناس، وحديث المغيرة بن شعبة وكلاهما في الصحيحين. لا، حيث المغيرة عند مسلم، حيث المغيرة عند مسلم في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. فإذا جاء الإمام ووجد رجلا يصلي بالناس فإن كانوا في أول ركعة له أن يفعل ذلك، يرجع الإمام ويصلي بالناس، ولا غضب ولا حرج في ذلك. وإن وجده وجد وصبر الأولى أن يصلي في الصف. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك